قصص عربية. جني الزجاجة. في يوم من الأيام على حافة غابة كثيفة، عاش حطاب في سعادة مع ولده على الرغم من فقرهما. البازلاء والخبز رائعان يا أبي، أنت أفضل أب. هيا يا بني إلى النوم. نتيجتي ستظهر غدا، يظن فرانك إنني الأول ويقول إنه متأكد. أخلد إلى النوم يا سام، تأخرت. فرانك هو صديق سام المقرب ويحبان بعضهما، وكان سعيدان اليوم. يا سام هيا، فعمي سيسعده جدا أنك أصبحت الأول على المرحلة. أعلم، سيسعد أبي كثيرا. فلماذا تتباطأ؟ انظر إلى هذه، لم أرى صخرة مستديرة بهذا الإتقان. أمسكها. من يصل أولا يفوز. هذا ليس عدلا. أنت الأبطأ يا سام. عمي جون، خمن ماذا حدث اليوم. ماذا يا فرانك؟ اهدأ، فلتجلس قليلا. عمي جون، ظهرت النتيجة اليوم، وسام هو الأول على المرحلة كلها. حقا يا ولدي، كم أنا فخور بك. شكرا يا أبي. عمي، إنهم يفكرون في أن يتخطى جون المرحلة القادمة. يا عمي، سام سيصبح طبيبا قريبا. أبي، ما الأمر؟ لابد أنكما جائعان، أعددت لكما بعض الخبز، إنه على المائدة. عمي جون، ماذا بك؟ أخبرنا أرجوك. أنا آسف يا بني، ليس لدي مال للمدرسة. أبي، لدي ما يكفي الطعام والملبس، الذهاب إلى المدرسة مستحيل. سوف أطلب العون من أبي. حسناً. لا يا فرانك، أشكرك. يا أبي، يمكنني أن أقطع معك الأشجار، وهكذا سنحصل على خشب أكثر، مما يعني نقوداً أكثر، وسيصبح لدينا ما يكفي للمدرسة. تقطع الخشب؟ لما لا؟ أبي يفعل. لكن سأحاول أن أستفيد من كوني أتعلم الأشياء سريعاً كما في المدرسة. سأتعلم قطع الأخشاب وأساعد أبي في كسب نقود للمدرسة. لا يا سام، هذا عمل صعب، وأيضاً لدي فأس واحد. هناك فأسان بالمنزل، سأطلب من أبي واحداً لك. يا سام، سأخبرك بكل شيء ندرسه حتى لا يفوتك شيء عندما تعود. أجل، شكراً لك، أنت أفضل صديق. سنفعل ما بوسعنا، سأحضر الفأس. وفي اليوم التالي خرج سام مع والده لقطع الأشجار، وعمل كثيراً حتى الظهر. ابحث أولاً عن الأشجار الميتة بالفعل يا ولدي، فلنحاول جاهدين ألا نقطع الأشجار السليمة. صحيح، فقد تعلمنا أن الأشجار كائن حي يتنفس ويشعر. بني، أردت أن تصبح طبيباً والآن تعمل هنا. أنا آسف. أبي، لا تقل هذا، علينا أن نجتهد، سنتغلب على الأمر. أبي، سأصبح طبيباً ماهراً، وعندما أكبر لن تضطر للعمل أبداً. أوه، وإذا لم أعمل ماذا سأفعل إذن؟ أحبك يا بني، هيا الآن سنسترح ونأكل. هيا أجلس لتأكل. انظر إلي، طائر جميل. الطعام يا سام، عد. لن أتأخر يا أبي. احترس، متسرع. تبع سام الطائرة الجميلة داخل الغابة. ياه، أين أنا؟ لقد ابتعدت، سوف أعود. فأبي ينتظر. أوه، النجدة، النجدة. أين أنت؟ أنا هنا عند الشجيرة. قادم. هنا، هنا، هنا. نعم، أخرجني، أخرجني، أرجوك ساعدني. مسكين، سأساعدك. من أنت؟ ماذا تكون؟ أنا جني حبس في الزجاجة منذ مئات السنين، وقد حررتني اليوم، ولك مكافأة. مكافأة؟ أجل بالطبع، لقد طلب مني أن أقتل من يحررني. لما؟ هكذا ترد الجميل؟ حسناً، إذا كنت ذكياً بما يكفي أنقذ نفسك، وإلا استعد للموت. لم أكن أعلم أن الموت هو مكافأتي، هذا ظلم. حظك عسر. كيف أعلم أنك من كنت بالزجاجة؟ ألم تطلق سراحي الآن؟ كيف أعلم أنك أنت الجني الصغير ولست جنياً أكبر جاء وسط الدخان وأكل الجني الصغير الآخر؟ ماذا؟ أجل، لا أثق في من لا أعرفه. إذن ماذا علي أن أفعل؟ سأفكر. عد إلى الزجاجة وسأعلم إذا كنت هو. حسناً، هذا سهل. ماذا؟ لا، تستحق هذا للؤمك. لا ترحل أرجوك، أخرجني، أعدك ألا أؤذيك. كيف أثق بك؟ لقد كنت أختبر إذا كنت تستحق المكافأة الحقيقية، وإذا كنت شريراً لقتلتك، ولم أكن سأرضى بأن أصغر نفسي. فكر. أجل، أنت محق. لن أؤذيك، أخرجني. حسناً. إنها الحرية، أشكرك. تمتع بها. لحظة، ألن تأخذ المكافأة؟ لا لا، شكراً. كنت أختبرك، خذ، أرجوك، خذ هذا. ما هذا؟ إذا حككت طرف القماش الفضية بمعدن سيصبح فضة، وإذا حككت الطرف الأحمر بجرح سيشفى فوراً. خذ، استخدمه بحكمة يا صديقي. أين هذا الصبي؟ علي أن أبحث عنه. أبي، انظر ماذا لدي. سام، بني، قلقت عليك. انتهت مشاكلنا، سأخبرك في المنزل. المنزل؟ لقد جئنا لنعمل. اذهب لو تعبت. أبي، لا أعرف الطريق، أرجوك، لدي ما أقوله لك أنت وفرانك. هل أنت بخير؟ تعال معي وسأخبرك بالأمر. حسناً، اهدأ يا سام، سآتي. وفي المساء أبلغ سام والده وفرانك بالأمر. هل سنجرب؟ هذه مضيعة للوقت. سأجرب. نجحت، نجحت. ياه، انتهت مشاكلنا. ماذا نحول؟ الطبق، الكوب، البراد؟ ترى كم سنحصل على نقود؟ هيا لنعرف. ذهب الصديقان معا ليبيع الفضة. علي القول بأنها فضة جيدة، تفضل. أجل، هيا إلى الغداء، طبقك المفضل يا سام. أبي، لم يعد علينا أن نأكل هذا، انظر إلى الأشياء التي اشتريناها. إن النقود تشتري طعاما لذيذا. عمي جون، طعامك لذيذ جدا. أشكرك. أنا قلق على سام. لا تقلق، إنه متحمس. أتمنى أن تكون محقاً. ولكن منذ ذلك اليوم ازداد سام وقاحة وغطرسة. ما الذي سأحوله الآن لفضة؟ يا سام، أحضرت لك كتبي، هيا لندرس. أنت ستعود للمدرسة قريباً، وعليك أن تعرف ماذا يجري. سام، هيا، ألن تعود للمدرسة؟ المدرسة؟ لماذا؟ ما هذا السؤال؟ أردت أن تصبح طبيباً، أنسيت؟ أجل، من أجل النقود، والآن لدي قماشتي، سأحصل على كل ما أريد، إذن لماذا أدرس؟ ألن تساعد الناس؟ سأساعدهم بنقودي، وسأستخدم القماش السحري هذا. هل أحول الكوب لفضة؟ يا سام، هيا تعال لنلعب. لا، لا أريد اللعب. فرانك، هل تعد معي النقود؟ إنه ممتع. سام، منذ أخذت القماش غيرت. منذ أخذت القماش وأنت طغار. ماذا؟ اتركني، سأعد نقودي. أنت جيد يا فرانك. أبي، لما تصر على العمل؟ لدينا ما يكفي من نقود. وإذا لم أعمل، ماذا سأفعل إذن؟ ابقى معي، أشعر بالملل. لما؟ أين أصدقاؤك؟ اعلم هذا، العمل أهم شيء. فرانك، يا فرانك، انظر إلي، أتلعب؟ لدي مدرسة أذهب إليها. افتقد سام صديقه فرانك، ولم تتمكن النقود من جعله سعيدا، ولم يتمكن من شراء الضحك والمرح. سلام. سلام. يا فرانك، أتلعب؟ والواجب؟ أحله معك. لما؟ ألا تريد عد النقود؟ تعلم سام الدرس، وعرف أن المال ليس كل شيء، وهناك ما هو أهم. بني. أبي، سأعود إلى المدرسة، لا تقلق. لا تقلق يا أبي، لقد أخذت ما يكفي معي لدفع المصاريف. سأترك هذه معك، أنت محق، العمل أهم شيء، أدركت ذلك. بني، أنا فخور بك. فرانك، يا فرانك، آسف يا فرانك، آسف جدا، كنت لئيم ووقح وسخيف. أجل، لقد كنت لئيم ووقح وسخيف، ولكني أفضل أن ألعب معك وأذاكر معك وأطارد الطيور، وطعام أبي أفضل من كل الفضة وعد النقود، هل تسامحني؟ فقط إذا وصلت قبلي. ليس عدلا. هيا أيها البطيء. وأصبح صديقين كما كان من قبل.